بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الدرس أيها الفضلاء يتناول مسألة تدبر القرآن، لأن قد علمنا أن من الغايات العظيمة التي من أجلها أنزل الله هذا الكتاب العزيز أن يتدبر الناس آياته، كما قال جل من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولما يرى من حال المسلمين في زماننا، فإنهم ما بين إفراط وتفريط، فأكثر الناس مفرطون مضيعون، لا يتدبرون آيات القرآن ولا في تفسيره ينظرون ولا في حكمه يتأملون، وإنما هم الواحد منهم حفظه واستظهاره. حتى المسابقات التي تقام في المشارق والمغارب فأغلبها إنما يركز على الحفظ والاستظهار، ويتبارى الناس في ذلك، وهو خير وبركة، ولكن ليس هذا هو كل ما يريده منه ربنا جل جلاله. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله ما تدبره بإقامة حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن الواحد منهم لا يقول إني قد حفظت القرآن، وما يرى للقرآن أثر في خلقه ولا عمله. إن هو يقول أنا أحفظ القرآن، لكن بعد ذلك أين أثر القرآن في أخلاقه، في أعماله، في محافظته على الأوامر، في اجتنابه للزواجر، في قيامه بحدود الله عز وجل؟ لا أثر لذلك كله. ثم على الطرف الآخر ناس مفرطون، الواحد منهم يهجم على القرآن هجوما، ولربما يدون هرطقات وترهات ما أنزل الله بها من سلطان بدعوى أنه يتدبر القرآن، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن معنى التدبر في اللغة والشرع، ثم النظر في النصوص الآمرة بالتدبر، ثم النظر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في تدبر القرآن، ثم رابعا في الأسباب التي تعين على التدبر، وخامسا وأخيرا قواعد مهمة معينة على تدبر القرآن. أما معنى التدبر أيها الإخوان، التدبر هذه الكلمة مشتقة من الدبر، والدبر هو الآخر، دبر الشيء آخره. تدبر الكلام معناه نظر في أوله وآخره ولم يتعجل، كما قال ربنا جل من قائل: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلم يدبروا القول، الله عز وجل يعيب على هؤلاء أنهم يكتفون بأوائل الكلام ولا ينتظرون نهاياته وأواخره. وأما التدبر في اصطلاح الشرع، فإن تدبر القرآن معناه تفهم معاني ألفاظ كلام الله عز وجل وما تدل عليه آياته مطابقة وما يدخل في ضمن ذلك مما لم يعرج عليه اللفظ من الإشارات والتنبيهات. أقول مرة ثانية: تدبر القرآن معناه تفهم معاني ألفاظ كتاب الله عز وجل وما تدل عليه آياته مطابقة وما يدخل ضمن ذلك مما لم يعرج عليه اللفظ من الإشارات والتنبيهات. فمعنى ذلك أن التدبر يدخل فيه أولا تفهم الألفاظ، ما معنى هذه اللفظة. مثلا لو قرأت قول الله عز وجل مالك يوم الدين، ما معنى كلمة الدين؟ ها هنا الله الصمد، ما معنى الصمد في هذه الآية؟ إنا أعطيناك الكوثر، ما معنى كلمة الكوثر؟ هذه أول مرحلة من مراحل التدبر. ثم بعد ذلك معرفة ما تدل عليه الآيات مطابقة. الآيات أحيانا فيها دلالة المطابقة، وهي أن يكون اللفظ ظاهرا في المعنى الذي يدل عليه، وأحيانا لا تكون الدلالة دلالة مطابقة لكنها دلالة تضمن. تضمن، يكون هناك معنى يفهم ضمنا من الآية المباركة. ثم بعد ذلك هناك إشارات وتنبيهات، وهذا كله سيأتي التمثيل عليه إن شاء الله في أثناء دروس التفسير. الكلمة الثانية أيها الإخوان: النصوص الآمرة بالتدبر كثيرة في القرآن والسنة، من ذلك قول ربنا جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والآيات التي سمعناها في صلاة المغرب، الله جل جلاله يعيب قوما فيقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هؤلاء هم المنافقون الذين كانوا يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرتل القرآن بصوته الشجي، ثم بعد ذلك إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يقولون ذلك على سبيل السخرية. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وفي آية أخرى يقول جل من قائل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي آية رابعة يقول جل من قائل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. روى الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يتلونه حق تلاوته أحلوا حلاله وحرموا حرامه وأكثروا من قراءته. هؤلاء هم الذين يتلونه حق تلاوته. وكلمة التلاوة أيها الإخوان لها معنيان: يتلونه حق تلاوته، المعنى الأول قراءته والإعلان بها، هذه التلاوة، وهي التي أمر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الله له: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. هذه هي مهمته عليه الصلاة والسلام، وقد كان يمارس هذه المهمة على أسماع المشركين، حتى قال ربنا جل جلاله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. فالمعنى الأول للتلاوة القراءة والإعلان لذلك. ثم المعنى الثاني للتلاوة الاتباع، ومنه تقول العرب جاء فلان يتلو فلانا أي يتبعه. ومنه قول الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ما معنى تلاها؟ تبعها، جاء بعدها والقمر إذا تلاها. فتلاوة الكتاب حق تلاوته معناها اتباعه بتحليل حلاله وتحريم حرامه والإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه. هذا هو النوع الثاني من التلاوة، وكلاهما مأمور به. أيضا من الآيات الآمرة بتدبر القرآن قول ربنا جل جلاله وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال أهل العلم من أنواع هجر القرآن هجر تدبره، بمعنى أن الإنسان يقرأ القرآن مرة بعد مرة وتمر عليه آياته وسوره ما يتوقف عندها أبدا ولا يتأمل في معانيها، وليس هو بحريص على ذلك. وأيضا من الآيات الدالة على وجوب التدبر أن الله ذم ناسا فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قيل الأماني القراءة، الأماني القراءة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا قراءة. هو يحسن أن يقرأ القرآن، يقيم حدوده، يعرف صفات الحروف ويهمس في محل الهمس ويجهر في محل الجهر ويحرك المتحرك ويسكن الساكن ويعرف مقادير المدود والإمالات، لكنه بعد ذلك هذه المعاني هذه الدلالات هذه الهدايات ما يعرفها. فالأماني ها هنا التي ذم الله أهلها معناها القراءة. ومنه قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى، تمنى بمعنى قرأ. ومنه قول كعب بن مالك يمدح عثمان بن عفان عليهما رضوان الله تمنى كتاب الله أول ليله وفي آخره لاقى حمام المقادير. تمنى كتاب الله أول ليله أي قرأه. فالله جل جلاله ذم ناسا يقرؤون القرآن ولا يهتمون بتدبره. وأما النصوص من السنة أيها الإخوة الكرام فكثيرة، منها حديث أبي هريرة في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يمدح هؤلاء الذين يتدارسون القرآن ويبين عاقبة أمرهم بأن السكينة تغشاهم والرحمة تتنزل عليهم والملائكة تحفهم. وأيضا هكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة بن اليمان رضوان الله عليهما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقرأها ثم النساء ثم آل عمران لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل ولا بآية فيها تسبيح إلا سبح ولا بآية فيها تعوذ إلا تعوذ. وكذلك عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يصف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا استعاذ. ومن النصوص الدالة على ذلك أيها الإخوان الآمر به، وأرجو أن تتأملوا في هذا الحديث جيدا، روى الإمام الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يشربون القرآن كشربهم اللبن، يشربون القرآن كشربهم اللبن. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: المعنى أنهم يسلقونه بألسنتهم، فيمر عليها هينة لينة سهلة دون تأمل في معانيه. يعني بعض الناس ربما يقرأ جزءا أو ثلاثة أو خمسة في ليلة واحدة، لكنه بعد ذلك ما يتذكر، حتى إنه يقول: هل الآية الفلانية قرأتها أو لم أقرأها؟ لأن القلب كان غافلا. وأيضا في الموطأ من حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جهر فيها، يعني صلاة جهرية كالمغرب أو العشاء أو الصبح، فلما انفتل منها قال لواحد من أصحابه: يا فلان، أتراني أسقطت آية كذا؟ يعني في آية أنا ما قرأتها. فقال له الصحابي: لا أدري. فقال للآخر: أترى هذه السورة التي تلوتها هل أسقطت منها آية كذا؟ فقال: لا أدري، حتى سأل ثلاثة كلهم يقوله لا أدري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتلى عليهم القرآن فلا يدرون ما تلي مما سقط منه؟ هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل حين شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم. ولا يقبل الله من عبد إلا إذا شهد قلبه وبدنه. بمعنى أن الله ما يقبل منا أن نكون في الصلاة قائمين بأبداننا نسمع القرآن وقلوبنا غائبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء. أيضا أيها الإخوة الكرام، مما يدل على أن تأمل القرآن وتدبر آياته والنظر في معانيه كان هديا مضطردا للصحابة الكرام، أن أبا جحيفة رحمه الله لما سأل علي بن أبي طالب قال له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ يعني هذه الفرية كانت قد ظهرت لأن عند علي وحيا خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. عنده صحيفة في صندوق. فقال له أبو جحيفة: وما في هذه الصحيفة؟ هذه الصحيفة ما الذي فيها؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. العقل بمعنى الدية، الديات، تفاصيل الديات، لأن في السن كذا، في الأصبع كذا، في الجائفة كذا، في الموضحة كذا، في المأمومة كذا. هذا الذي في هذه الصحيفة. وفكاك الأسير، يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نسعى في فداء وفي فكاك أسرانا وألا يقتل مسلم به كافر. ثم ثالثا أيها الإخوة الكرام، نريد التطبيق العملي لتدبر القرآن من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. خذوا هذه الأمثلة. أولها التزام الأمر، التزام الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعتقدون يقينا أنهم مخاطبون بهذه الأوامر النواهي، ولذلك يسعون في تطبيقها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن في الركوع والسجود، يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، لأن الله تعالى قال له: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب، نوع ثاني من التدبر اتباع أحسن الحديث. الله جل جلاله قال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لما نزل قول ربنا جل جلاله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أبو طلحة الأنصاري سمع هذه الآية واتبعها، جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء. بيرحاء كانت بستانا كثيرة النخل عذبة الماء. إن أحب مالي إلي بيرحاء، هي لك، ضعها حيث أراك الله، لأن الله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. النبي عليه الصلاة والسلام ليس طالبا للدنيا، ما يأكل الدنيا بالدين كصنيع بعض الناس، لا، بل قال له عليه الصلاة والسلام: اجعلها في قرابتك وذوي رحمك، هذا البستان وزعه بين القرابة والأرحام. ما قال له: حسنا ائتني بها، ثم بعد ذلك نقل زوجاته عليه الصلاة والسلام ليسكنوا في ذلك البستان، لا، ردها على أبي طلحة وقال له: اجعلها في قرابتك وذوي رحمك. نوع ثالث من التدبر أيها الإخوة الكرام: تذكر الآية عند مقتضاها. تذكر الآية عند مقتضاها. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجد أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما، فقال: يا رسول الله، ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال: وما أخرجكما؟ قال: ما أخرجنا إلا الجوع. فقال: وما أخرجني إلا الذي أخرجكما، يعني من شدة الجوع خرجت من البيت. فقال عمر: يا رسول الله، إن في بستان أبي الهيثم تمرا ما أكلت مثله. فذهب الثلاثة إلى بستان أبي الهيثم رضي الله عنه. أبو الهيثم ما موجود، فزوجته رحبت بالرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال: أين أبو الهيثم؟ قالت: ذهبت يستعذب لنا الماء، يطلب الماء العذب. وقربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عسكولا من تمر، العسكول ما يسميه الناس بالسبيطة، عسكولا من تمر وماء باردا، فأكل الثلاثة من ذلك التمر وشربوا من الماء. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشمراخ وقال: لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، نسأل عن هذا؟ قال: بلى، تمر حلو وماء بارد وظل وارف. هذا من النعيم. رسول صلى الله عليه وسلم تذكر هذه الآية حين شبعوا بعد جوع، حين سكن ألم البطون التي عضها الجوع بنابه. ثم بعد ذلك جاء أبو الهيثم رضي الله عنه، فأول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قال: والله ما على وجه الأرض اليوم أحد أكرم أضيافا مني. ثم أخذ السكين رضي الله عنه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب، يعني لا تذبح شيئا تحلبه لأهل بيتك. فذبح رضي الله عنه وشوى وأتى باللحم للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يقول حسان في وصف ذلك اليوم: فلم أرك الإسلام عزا لأمة ولا مثل أضياف الإراشي معشرا، نبي وصديق وفاروق أمة وخير بني حواء فرعا وعنصرا، ففدى وحيا ثم أدنى قراهم ولم يقرهم إلا سمينا متمرا. يقول بأن هذا الصحابي فدى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جعلني الله فداك، وحيا قال: مرحبا وأهلا وسهلا، وأدنى قراهم قرب إليهم القرى أي الضيافة، ولم يقرهم إلا سمينا، ذبح لهم يعني بهيمة سمينة، ولم يقرهم إلا سمينا متمرا. فمن تدبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن أنه تذكر قول ربنا جل جلاله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، بعدما أصابوا من ذلك التمر وذلك الماء. أيضا من تدبر السلف للقرآن المسارعة إلى تنفيذ الأمر، فلما حصلت قصة الإفك وقال بعض الناس ما قال في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها: كان من بين من تكلموا مصطح ابن أثاثة، وهو ابن خالة أبي بكر رضي الله عنهما، وكان أبو بكر ينفق عليه ويحسن إليه ويصيبه من نواله وعطائه، فلما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات قال أبو بكر: والله لا أنفع مصطحا بخير ما حييت، ما أعطيه شيئا بعد اليوم. فأنزل ربنا جل جلاله قوله: ولا يأتلي، ولا يأتلي أي ولا يحلف، وفي قراءة: ولا يتألى أولو الفضل منكم والسعة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى، إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع يعطي مصطحا ضعف ما كان يعطي. وقال رضي الله عنه: إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. رجع يعطيه ضعف ما كان يعطيه، هذه المسارعة إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. كذلك من تدبر السلف للقرآن وصف الله عز وجل بما يليق به أخذا من آيات القرآن، يعني أسماء ربنا وصفاته جل جلاله أول ما نتعلمها ونستفيدها إنما يكون ذلك من القرآن. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها تقرأ قول ربنا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نلاحظ أن مادة السمع تكررت في الآية كم مرة؟ ثلاث. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول أمنا عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لفي كسر البيت أي في جانبه أتسمع قولها ويخفى علي بعضه. يعني كعادة الزوجة إذا جاء لزوجها امرأة فإنها تحرص على أن تعرف ما هنالك، ماذا وراءها. فالسيدة عائشة تتسمع بفطرة المرأة، بفطرة الزوجة، تقول رضي الله عنها: يخفى علي بعض كلامها، فسمع الله قولها من فوق سبع سماوات. هنا عائشة تؤمن بهذين الاسمين: إن الله سميع بصير. أيضا من تدبر السلف للقرآن التأمل في موضوع السورة. مثلا سيدنا عمر لما سأل الصحابة عن قول ربنا: إذا جاء نصر الله والفتح، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه السورة نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وتلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا الذي تقول. أيضا من تدبر السلف للقرآن السؤال عن معنى الآية. عمر رضي الله عنه مرة قال للصحابة إن آية في كتاب الله أسهرتني يعني ما تركتني أنام بالليل. قالوا وما هي؟ قال قول ربنا أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. فقالوا الله أعلم. فقال عمر قد علمت أن الله أعلم ولكني أسألكم. يقول ابن عباس فرآني أهمس، يعني عمر رضي الله عنه رأى عبد الله بن عباس يهمس لمن بجواره، فقال له تكلم يا ابن أخي ولا تحقرن نفسك. فقلت إنما عني بها العمل. فقال عمر الله أكبر ذاك الذي سبق إلى فهمي. فإن ابن آدم أحوج ما يكون إلى بستانه حال كبره وشيخوخته وضعف قوته، كذلك الإنسان أحوج ما يكون إلى عمله يوم القيامة. يعني الله عز وجل ضرب مثلا بأن الإنسان إذا أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فإنه يحب أن يكون له شيء مدخر يأكل منه حال ضعف قوته وشيب رأسه وذهاب عنفوانه، هذا الذي يرجوه. كذلك الإنسان يوم القيامة يلتفت يمينا وشمالا ما ينفعه إلا عمله. فعمر رضي الله عنه سأل عن معنى هذه الآية بعدما نظر فيها وتدبرها. وفي موطأ مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما حفظ عمر سورة البقرة إلا في 8 سنين فلما أتمها نحر جزورا. عمر رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في 8 سنين، والله لا لضعف في ذكائه ولا لخور في قوته ولا لالتهاء عن كتاب ربه معاذ الله، وإنما لأنه كان يقرأ كل آية ويقف عندها يتدبرها يحل حلالها ويحرم حرامها، يعني ما كان غرضه مجرد الحفظ والاستظهار. وكذلك شعبة بن الحجاج رحمه الله يقول لتلاميذه وأصحابه إنكم لا تتقدمون في الحديث إلا تأخرتم في القرآن، لا تتقدمون في الحديث إلا تأخرتم في القرآن، كأنه رحمه الله ينبههم إلى الاهتمام بالقرآن أولا لأنه أصل العلوم. وهذه مصيبتنا في أيامنا هذه، تجد بعض الشباب همه الحديث ثم في الحديث يشتغل بالجزئيات، يعني ما يأخذ المعاني الكلية للسنة المباركة في تعظيم ربنا جل جلاله، في الشفقة على خلق الله، في مكارم الأخلاق، في الوقوف عند حدود الله، لا، وإنما يأخذون جزئيات حولها يدندنون وعليها يوالون ويعادون. تجد الواحد منهم إذا عنده مسألة حققها وأتقنها ما تخرج إلا عن جلسة الاستراحة واللحية، هل يجوز الأخذ منها أو لا يجوز، الثوب إلى أي حد يبلغ، مصافحة النساء، يصبح ويمسي وما عنده هم إلا هذه المسائل التي لا تتعدى 10. طيب يا عبد الله أين اهتمامك بالقرآن؟ أين نظرك في آياته؟ أين تدبرك لمعانيه؟ ما في، بل أكثرهم لا يحسن من القرآن إلا قليلا، بل بعضهم لا يحسن القرآن نظرا، قراءة من المصحف ما يحسن. هذا من الاشتغال بالجزئيات عن الكليات، والاشتغال بالمهم عن الأهم. وكذلك يقول عبد الله بن عباس: جاء رجل إلى عمر فبدأ يسأله عن الناس، يعني كأن الرجل جاء من مصر من الأمصار، من الكوفة أو من الشام أو من مصر، بدأ عمر يسأله عن أحوال الناس، فقال له: قد حفظ القرآن فلان وفلان وفلان وفلان. فقال عبد الله بن عباس: والله ما أحب لهم هذه المسارعة. قال: فزبرني عمر، زبرني أي زجرني، وقال لي: ما؟ قال: فرجعت إلى بيتي حزينا. فجاءني عمر، عمر رضي الله عنه جاء لابن عباس في بيته، وقال له: ما حملك على ذلك القول؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، متى يسارع يحتق، ومتى يحتق يختصم، ومتى يختصم يقتتل. فقال له عمر: لله أبوك، والله لقد كنت أكتمها من الناس حتى أظهرتها. ما معنى هذا الكلام؟ عبد الله بن عباس يقول: لو أن الناس سارعوا في القرآن وحفظه من غير فقه، من غير فهم، يحتقوا، يعني كل إنسان سيقول: الحق معي، لأنهم ما نظروا في تفسيره، وما عرفوا الأوجه التي تحمل عليها الآية. ومتى يحتق يختصم، ومتى يختصم يقتتل، يحصل بينهم قتال. طيب، هذا الذي خشي منه عمر وابن عباس حصل، ظهر الخوارج الذين كانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، خرجوا على الناس، قالوا: من ارتكب كبيرة فهو مخلد في النار. لماذا تقولون هذا القول؟ قالوا: لأن الله قال: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. خلاص، أخذوا هذه الآية وطاروا بها. لكن هذه الآية إلى جوارها آيات كثيرة تبين الكفارات، وتبين أن أمر المؤمن إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. مثلا قول ربنا جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ده بيشمل الكبائر والصغائر. غفلوا عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية ومثيلاتها. هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين، وحصل بهم شر عظيم حين قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان. الكلمة الرابعة أيها الإخوة الكرام: ما هي الأسباب التي تعين على التدبر؟ يعني الآن كلنا يطمع في أن يكون متدبرا لكلام الله، فما هي الأسباب التي تعين على التدبر؟ أول هذه الأسباب كثرة التلاوة، كثرة التلاوة. فمن أدام الطرق فتح له الباب. إنسان الذي يرتل القرآن ويكثر من ذلك يفتح له الباب. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، يقرأ القرآن قائما وقاعدا وراكبا وماشيا ومضجعا، بالليل والنهار، في السفر والحضر، في السلم والحرب. وقد مر معنا بالأمس قول عمر رضي الله عنه: ما علمت تأويل قول ربنا سيهزم الجمع ويولون الدبر إلا حين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في درعه يوم بدر يهد المشركين هدا، وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر. يعني حتى في الحرب الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن يجري على لسانه. فلا بد من أن نكثر من تلاوة القرآن. طيب، السبب الثاني: الإخلاص لله عز وجل. فيا أيها الحبيب لا تقرأ القرآن رياء، لا تقرأ القرآن تسميعا من أجل أن يكون لك سمعة بين الناس، فمن راء الله به، ومن سمع الله به. لا تقرأ القرآن من أجل أن يقول الناس صوته حسن، أداؤه جيد ونحو ذلك، لا، وإنما اقرأ القرآن وأنت تبتغي وجه الله، لأن الله أمرك بأن تقرأ. اقرأ القرآن من أجل أن تتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، لو أجرى الله ألسنة الناس بالثناء عليك من غير تشوف منك فتلك عاجل بشرى المؤمن، الحمد لله، لكن ما تطلب ثناء الناس. ثم ثالثا، مما يعين على التدبر أيها الإخوان، التباكي عند تلاوة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن نزل بحزن فقرؤوه وأنتم تبكون، فإن لم تبكوا فتباكوا. يعني الإنسان إذا ما جاءه البكاء جبلة فإنه يتكلفه ويتعاطى، فإن لم تبكوا فتباكوا. ثم مما يعين على تدبر القرآن وهو السبب الرابع، تحصيل الآداب، تحصيل آداب تلاوة القرآن، الآداب الظاهرة والباطنة. من الآداب الظاهرة أن يكون الإنسان على طهارة، وأن يجلس متربعا مستقبلا القبلة، وقد طهر في ثوبه ومكانه، وكذا واستاك. والإمام النووي رحمه الله كتب بذلك كتابا قيما سماه التبيان في آداب حملة القرآن. ثم الآداب الباطنة من الإخلاص والخشوع وحسن النظر والترسل. الترسل، إنسان يقرأ القرآن مترسلا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآل يمد صوته مدا حتى تكون السورة أطول من الطولة، يعني أطول من التي هي أطول منها. ثم السبب الخامس، البعد عن الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تشكل حجابا يحول بين القلب وبين تدبر كلام الرب جل جلاله. إنسان يبتعد عن الذنوب والمعاصي، وكلما أحدث ذنبا أحدث لله توبة. ثم السبب السادس أيها الإخوان، تخير الأوقات الفاضلة. الأوقات الفاضلة، من الأوقات الفاضلة أيها الإخوان وقت السحر، لأنه وقت الفيوضات وتنزل الرحمات. من الأوقات الفاضلة بين الأذان والإقامة، الإنسان بدلا من أن يجلس مشتغلا بالنظر إلى الداخل والخارج، أو بدلا من أن يجلس مشتغلا بلغو الحديث مع من بجواره، لا، يرتل القرآن ترتيلا. من الأوقات الفاضلة عقيب صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ذاك وقت مبارك. من الأوقات الفاضلة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من الأوقات الفاضلة كذلك الأزمنة التي جعل لها الشرع قدرا وفضلا ونوه بها، كيوم الجمعة ويوم عرفة والعشر الأول من ذي الحجة ونحو ذلك. أيضا أيها الإخوان، مما يعين على تدبر القرآن الفراغ من الشواغل. الفراغ من الشواغل، يعني ما تقرأ القرآن وأنت مشغول بشيء آخر، ما يكون أمامك تلفاز مثلا، أو ما تقرأ القرآن وأنت تتتبع هاتفك الجوال وما ورد فيه من رسائل وما استجد فيه من أحوال، أن لك أن تتدبر في تلك الحال، هيهات هيهات. أيضا مما يعين على التدبر أيها الإخوان، تأمل الأوامر والنواهي واعتقاد قبولها. يا رب أنت تخاطبني لهذه الأوامر والنواهي، ويا رب أنا قبلتها منك وسأعمل بها. ثم الكلمة الخامسة أيها الإخوان، وهي بعنوان قواعد مهمة في تدبر القرآن. الإنسان الذي يريد أن يتدبر القرآن أولا لابد أن يحرص على معرفة السيرة. السيرة ليه؟ لأن السيرة هي الترجمان الحي للقرآن. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يحل حلاله ويحرم حراما، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. فلا بد أن تنظر في السيرة إذا أردت أن يعينك ربك على تدبر القرآن. ثم ثانيا معرفة أسباب النزول، هذه أيضا تعين على تدبر القرآن. مثلا قول ربنا جل جلاله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، هذه الآية ما تفهمها إلا إذا عرفت سبب نزولها. وأتوا البيوت من أبوابها، هذه الآية ما تفهمها إلا إذا عرفت سبب نزولها. ثالثا مما يعين على تدبر القرآن معرفة اللغة العربية وأساليب أهلها في الكلام، وإلا مثلا لن تفهم معنى قول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لن تفهم معنى قول ربنا جل جلاله إياك نعبد، ولم لم يقل نعبد الله ونستعين بالله أو نعبد إياك ونستعين بك، لا إياك نعبد وإياك نستعين. لن تفهم لماذا قال ربنا في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة، وفي سورة ياسين قال وجاء من أقصى المدينة رجل، ها هنا قدم وها هنا أخر. ثم رابعا أيها الإخوان مما يعين على التدبر العلم برسوم القرآن ومعرفة الوقوف، معرفة الوقوف أين تقف وأين تصل، هذه معرفة علامات الوقوف. وإلا الإنسان الذي ما يعرف هذه العلامات فإنه يأتي بالعجب العجاب. مرة يعني صليت خلف إمام فقرأ في سورة الغاشية ولا الضالين آمين، ثم قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، الله أكبر. طيب من هم هؤلاء الذين توعدهم الله بأن إليه إيابهم وعليه حسابهم؟ صاحبنا ما يفهم ما يعرف. واحد مرة أيضا في صلاة الصبح والله في بعض البلاد قرأ من سورة الواقعة قرأ ثم قال ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، الله أكبر. طيب يا عبد الله أين خبر إن ها هنا؟ ما في، صاحبنا ما يفهم. وأيضا بعض الناس قد يسهو، واحد من الفضلاء مرة قرأ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. طيب إذا ما كانوا صالحين ما يعلم ما في نفوسهم، لابد أن نعرف الأماكن الوقوف. ثم خامسا مما يعين على التدبر أيها الإخوان الرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة، كتب التفسير التي تلقتها الأمة بالقبول والتي غلب صوابها وظهر خيرها، إنسان يرجع إليها. وكذلك مما يساعد على فهم القرآن تأمل الآية مرة بعد مرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مكث ليلة كاملة يردد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أمنا عائشة رضي الله عنها مكثت زمانا في ليلة وهي ترتل قول ربنا جل جلاله إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. ثم أخيرا أيها الإخوان، لا بد أن ننزل القرآن على واقعنا، يعني ما نقرأ القرآن على أنه كتاب تاريخ وانتهينا، لا، لا بد أن نربط القرآن بواقعنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.